هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. فلننظر قول لا تجزئ العورة ولا العجفة ولا العرجة ولا المريضة، أسقطنا الهاتف، لكن هذه الأربع عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه: العورة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيدها بأنها بينة العورة، العورة البين عورها. وهل هناك عورة غير بين عورها؟ نعم، لو فرضنا أنها لا تبصر بإحدى عينيها ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عورة ولم يتبين عورها، فتجزئ، لكن السلامة من هذا العور أولى. وهل يقاس عليها العمياء؟ نعم، من باب أولى، لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعاً ففقد العينين الثنتين من باب أول. وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول، قالوا إن العمياء تجزئ وإن كانت العورة لا تجزئ، لأن العورة إنما منع منها لكون رأيها ناقصاً، ترعى من جانب واحد، أليس كذلك؟ وأما العمياء فإن صاحبها سوف يغدق عليها العلف فلا يلحقها نقص، فتكون كالبصيرة. وهذا قياس غريب ومعنى عجيب. يقال: هل هذه الشاة مثلا هل هي معيبة أو غير معيبة؟ كل الناس يقول معيبة، بعيب أقبح من العور أو دون العور؟ أقبح. أنت هذا قياس أولى، يعني تام من فيه أركان القياس، فالصواب أن العمياء لا تجزئ. طيب، ولا العجفة، وهذه جاء بها النص، العجفة هي الهزيلة التي لا مخ فيها، عرفتم؟ المخ مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر، ما في مخ، هذه لا تجزئ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر فلا تجزئ. طيب، الهزيلة التي فيها مخ، يعني إلى الآن لم يصل الهزال إلى ما داخل العظم، هزيلة لكن فيها مخ، تجزئ أو لا؟ نعم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: ولا العجفة التي لا تنقي. قال العلماء: معنى لا تنقي أي ليس فيها نقي، والنقي المخ. يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون فيها المخ، فهل هذه التي بنى فيها بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ هل تجزئ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجفة التي لا تنقي، وهذه الآن ليست عجفة، هي سمينة الآن، لكن لم يدخل السمن إلى داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بوصفين: عجفة وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفة فتجزئ، ظاهر؟ طيب، ولا العرجة، هذا أعطان السؤال يقول حاتم بن إبراهيم أنت؟ ما هو واضح كتابه بالنسبة للصدقة كذا ها؟ الأموات عندنا في السودان تخصيص يوم كذلك نعم يخصص له يوم كذلك آخر جمعة من رمضان فهل يشرع هذا؟ لا هذا غير مشروع لأنك لا تخصص يوما أو مكانا لعبادة إلا بدليل نعم شيخ أسنة بالضبط للحديث مغيرة للعسر هذا إشكال جيد هذا إشكال جيد لكن قال العلماء إنها تقيد بالعسر من جهة الأفضل أن الثنية أفضل ولو كانت الجذعة ليست محلا قابلا للأضحية ما أجزأت عند العسر ولهذا لو كان عند الإنسان أقل من الجذع وهو معسر لم يجزئ فقالوا إن تقييده بالعسار هو من باب الأفضلية فقط يجزيه لكن الأفضل الثنية لا لا إذا اشترط ما في شيء يتحلل مجانا في الإحصار وفي الواقع شيخ عصام الله ذكرنا لو شخص أن يريد أن يشتري حطان غنم لابد أن ننظر في البايع ولكن في هذا الزمان مستحيل هذا الشرط يكون في مشقة على الناس كيف؟ أقول قلما نجد الآن ثقة في البايع يعني يكون في مشقة على يعني الناس. الأخبار بالسن أي نعم يكون في مشقة في هذا الزمان ليش؟ أقول يكون في مشقة لماذا؟ إذا من رحم الله نجد الآن يعني مشقة الثقة قصدك؟ أي نعم أي. إذا كان في إذا كان شككت في ثقته فإن كان عندك خبرة أنت فافتح فمها وتعرف ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة لا يمكن أن تعتمد على قول الناس في ثقة هذا أو نعم كيف؟ نعم في ايش؟ نعم هل ايش؟ لا على نهي هنا كان سنة لأن الأضحية لها شروط من شرطها أن تكون في العدد المحدد ايش ما تجد نعم ليس عيبا لا الفزال عيب في البيع والشراء وليس عيبا في الشراء في التضحية نعم ولذلك تجد العور عيب في الشراء العور اللي غير بين عيب في الشراء وليس عيبا في الأضحية. في بعض البلدان الإسلامية. ها؟ في بعض البلدان الإسلامية قبل يعني أداء الأضحية يعني يزينون الشاة يعني كجعل الحناء على رأسها وكذا. يزينون إيش؟ الشاة مثلا يزينونها بالحناء وبعض الأمور. سبحان الله. هل يجوز هذا إيش؟ ويلبسونها الحلي. نعم. هذه بارك الله فيك تفعل عندنا على أنها للتمييز إذا اجتمعت أضاحي لزيد وعمر وبكر وخالد وضعوا الحنة للتمييز فقط هذا ما في بأس أما للتجميل لا ما هو مشروع لا لا غير مشروع لا غير مشروع نعم ها؟ أنت إذا وصل الميت بها فإنه يضحى له ولا بيترك ماله لا ما يلزمهم شيء إذا انت لا، كما قلت لك يضحي عن نفسه واهل بيته ومنهم الميت هذا. نعم اللي وراء. البين عورها، البين عورها هي التي تكون عينها ناتئه او غائره، عرفت؟ هذه عورة لكن ليس عورها بينة. نعم لا الأخ أنت الأضحية هي الناتئة قالت لا مخ لها، كيف يتبين لنا الناتئة؟ كيف الناتئة التي لا مخ لها؟ لا أشفع اللي ما فيها مخ يتبين، لا يمكن أن يتبين إلا بعد الذبح، لكن الغالب أن التي لا مخ فيها وهي هزيلة الغالب أن تجدها ضعيفة، مشيها رديء كأنها مريضة. هي هزيلة، هي هي هزيلة، ما فيها لحم، ما فيها إلا جلد على عظم، لكن هي اللي ما فيها مخ تكون نفسها أيضا ما يرى تمشي تعبانة دائما. وش تقول فيها؟ يقول هل الحولاء كالعوراء؟ الحولاء؟ اي الحولاء. لا ما هي كالعوراء. لو سنتين نعم. هنا. ها؟ اولا ما اظن تثبت لي ان شافا حولاء. طيب لو انخسفت لكنها ترى. اي نعم ترى منخفسه. لا او لا تعت وهي ترى. ها ناتئه او منخسفه هذه ليست عوره لانها ترى بعينيها. ها لكن الحديث قيد العوره البين عوره. سمع رحمه الله. لا كيف في الأضاحي ولا تجزو العورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجزو العوراء والعجفاء والعرجاء والأسماء والجداء والمريضة والعذباء بل البتراء خلقة والجماء وخسي غير مجبور وما بأذنه أو قرنه قطعا أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد سبق أن للأضحية شروطا. خالد الأول وهي الإبل والبقر والغنم تشمل المعز والبقر. نعم. هل تجزي الأضحية بالفرس؟ أي نعم. لماذا؟ هل هناك دليل على أنها إذا لم تكن من بهيمة العام لا تجزي؟ ما هو؟ حديث عائشة أصل من أصول الدين، من عمل عملا نعم من عمل عاملا ليس عليه امرنا فهو رد. الشرط الثاني طرف السلامة من المرض وما أشبه ذلك ما يكفي هذا. أقول ما ثبت فيها يعني السن المحدد لها شرعا. أدلت عن الشرط هذا؟ هو القسم الثاني عن السلامة. نحن نريد أن نأخذها شرطا شرطا. نقول السن المحدد لها شرعا. إيش ما؟ الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد لها شرعا. نعم. ما هي؟ الضعف لها ستة أشهر. كمل. المسنة لها سبع شهور. طيب والثانية لها تسع شهور. ها؟ كم سنة؟ نعم. الظاهر انك ما رجعت يا عبد الله. بندر ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو مكان الضان ما بلغ ست اشهر يعني جلع من الضان. طيب وفي البقر والثني مما سوى. طيب الابل ما كان له وما تم له خمس سنين. والبقر سنتين. والمعز تمام. والضأن نصف سنه. ما هو الدليل على هذا يا عبد الله؟ لا نريد امر الرسول. اول حديث وش هو الحديث؟ وين المستثنى منه؟ الا ان تعصر هذا استثنى. اين المستثنى منه؟ خالد لا تتوقع الا المسنة. لا هذا اسمك خالد انت؟ اي ها يلا حات كذا منين؟ الشرط الثالث خالية ان تكون سالمة أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا كذا. طيب هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة؟ شرف لا ليس هناك ارتباط. لا ارتباط. نعم. مثل بمثال يتضح به الافتراق. العور. نعم مثل العور قد تكون شات عوراء عرفا يكون في عينها بياض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا. تمام. طيب العور الذي ليس ببين عيب عرفي. نعم. ترد به البهيمة وليس عرفا وليس عيبا شرعيا فتقبل فيه البهيمة. تمام. طيب العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث. الشرط الرابع آدم بن زكريا أن تكون في الوقت المحدد للأضحية. وما هو أي ما هو الوقت؟ من بعد صلاة عيد الفطر. ها؟ عيد الأضحى. طيب إلى إلى آخر أيام التشريق. هذا الصحيح. طيب نرجع الآن إلى العيوب التي تمنع من الإجزاء. العورة البين وعورة متى يكون العور بينا؟ عباس إذا كانت العين إما ناتئة أو غائبة. طيب فإن كانت قائمة لكن لا تبصر بها ليس بينا فتجزئ تجزئ في الأضحية. نعم لكن غيرها أكمل منها. العجفة ما معناها؟ كبيرة. الكبيرة هرمة. الهرمة التي لا مخ فيها. الهزيلة. الهزيلة التي لا مخ فيها. التي لا مخ فيها. طيب أحسنت. هل مراد لا مخ في رأسها أو في قوائمها؟ القوائم يعني والرأس. في رأسهم لا لا لا ما تقولوا أنتم؟ لا في القوائم ولا في الرأس؟ في القوائم، يعني لا يمكن أن يخلو الرأس من المخ، لو خلى من المخ لهلكت. طيب إذا كانت سمينة ولا مخ فيها، وهذا يحدث كما يقول أهل الخبرة فيما إذا أجدبت الأرض ثم جاء الربيع بسرعة، فإنها إذا أكلت الربيع بنت الشحم، ولكن يبقى عظمها خالي من المخ، فهل تجزي أو لا؟ تجزي. الدليل من الحديث قال التي العجفة التي لا تنقي. طيب وهذه ليست عجفة، هي لا تنقي صحيحة، لا لكنها ليست عجفاء. أحسنت. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا العرجة، وأخذناها أظن. طيب ولا العرجة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط أن يكون عرجها بينا. وما هو الضابط للعرج البين؟ قال العلماء إذا كانت لا تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجها بين، أما إذا كانت تهمز لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينا، لكن كلما كملت فهو أحسن. إذن العرج ليس على إطلاقها كما قال المؤلف، المراد العرج البين ضلعها بحيث لا تطيق المشي مع الصحيحة. والحكمة من ذلك أن الشاة إذا أو أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. قال ولا الهتمة. الهتمة هي التي ذهبت ثناياها من أصلها، أسنانها ذهبت من أصلها الثنايا فقط، وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر لأنها ليس لها ثنايا، فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي. وما ذهب إليه المؤلف في الهتمة قول مرجوح، والصواب أنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهو أفضل. ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع، وأشار بيده أربع، وليست هذه يعني الهتماء من الأربع ولا بمعنى واحدة منها، وعليه فالصواب الإجزاء، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. وقبل أن نذهب بعيدا ننظر إلى أن نفرع العرجة. العرجة لا تجزي، لكن مقطوعة إحدى القوائم أتجزي؟ نعم لا تجزي، من باب أولى. الزمنة تجزي؟ ها؟ الزمنة إيه؟ الزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا، لا تستطيع المشي إطلاقا، نعم لا تجزي. لكن يقال فيها ما يقال في العمياء. فالذين قالوا بإجزاء العمياء وقولهم ضعيف جدا يقولون بإجزاء الزمنة، لأن الزمنة يؤتى إليها بعلفها فلا يكون عليها قاصر، لكن هذا قول ضعيف وخلاف القياس الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا كانت العرجة لا تجزي، إذا كان عرجها بينا فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنة التي لا تمشي إطلاقا من باب أولى. أما كون العرج السهل تجزئ معه الأضحية فلأن هذا لا يسلم منه غالبا شيء فسومح فيه. قال المؤلف: ولا الجدة، الجدة لا تجزي أيضا. والجدة هي التي نشف ضرعها، نشف ضرعها يعني مع الكبر صار لا يدر، لا يدر، فضرعها ناشف فلا تجزي، حتى وإن كانت وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزي. ولكن هذا القول مرجوح أيضا، لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزي. ولا المريضة، المريضة لا تجزي، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا. وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله، إما بآثاره وإما بحاله. أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك، هذا مرض بين، هذه آثار. وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزي. ولهذا قال العلماء، علماء الحنابلة: إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة ولا سيما إذا كان يسيرا، لكنهم قالوا إنه مرض بين، ثم إنه مفسد للحم فلا يجزئ. وعدم إجزاء المريضة للنص والمعنى، النص قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المريضة البين مرضة، والمعنى لأن اللحم، لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به. المبشومة هل تجزي أو لا؟ المبشومة تجزي؟ هل تعرفون المبشومة؟ ما يا سعيد؟ صحيح، بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا ثلط، يعني إذا تبرز. ولهذا نقول المبشومة عيبها بين ما لم، مرضها بين ما لم تثلط. طيب، من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ نعم، الظاهر أنه ليس بين، لأن هذا شيء معتاد. اللهم إلا أن تصل إلى حالة خطرة كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين. طيب، المريضة بين مرضها، طيب المغمى عليها سقطت من أعلى فأغمي عليها، إذا أفاقت لم تكن مغمى عليها، لكن ما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ لأن مرضها بين. قال المؤلف: ولا العظبة. العظبة هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، هذه هي العظبة، يعني ما ذهب أكثر أذنها طولا أو عرضا أو قرنها كذلك فإنها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظب الأذن والقرن، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. فإذا ضحى بعظباء الأذن أو عظباء القرن فإنها لا تجزئ. وقال بعض العلماء إنها تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح، لأن في صحة الحديث نظرا، والأصل عدم المنع حتى يقوم الدليل على ذلك، إلا أنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقة. طيب، يقول: ولا العظبة بل تجزئ البتراء خلقة أو مقطوعا. أنا عندي خلقة بالمتن أو مقطوعا بالشرح. تجزئ العظبة البتراء التي ليس لها ذنب، لكن الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة، يعني خلقت بلا ذنب فإنها تجزئ. ومفهوم كلام الماتن أنه لو قطع فإنها لا تجزئ، قياسا على مقطوعة إيش؟ الأذن، بل أولى من قطع الإذن، لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن، وإن كان لكل منهما مصلحة ومنفعة، لكن الذيل له منفعة كبيرة. فلهذا فرق بعض العلماء بين أن لا يكون لها ذنب خلقة أو مقطوعا، وقال: أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزئ كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجمة وهي التي ليس لها قرن، فكذلك البتراء خلقة، وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ، ولكن صحيح أنها تجزئ البتراء المقطوع ذنبها خلقة أو نعم التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا كالأذن تماما. فأما مقطوع الألية فإنه لا يجزئ، لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ، والماعز إذا قطع ذنبه يجزئ. ولكن هنا إشكال، وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون إن قطع الألية من مصلحة البهيمة، لأن الشحم الذي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت البهيمة به مع الخفة، خفة البهيمة وعدم تعرضها للتعب، لأن بعض البهائم الظأن تكبر أليتها كبيرة جدا حتى تنفعس كما يقول أهل الخبرة، تدمر رجلاها من ثقل هذا الشحم. ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تزي مطلقة، أعني مقطوعة إيش الألية. وبناء عليه نسأل عن الاسترالي. الاسترالي تعرفونه، ليس له ألية، مقطوعة، هل يجزي أو لا؟ كيف يجزي؟ قررنا الآن أن مقطوعة الألية لا يجزي، لا مو خلقة. ها؟ أي هذا هو الواقع. الواقع أن الأسترالي ليس له ألية، له ذيل كذيل البقرة، ليس فيه يعني شيء مراد، فيشبه ما قاله الفقهاء من البتراء أنها تجزي خلقة كانت أو مقطوعة. وقد شاهدنا ذلك، شاهدناه من وجهين. الوجه الأول أحيانا يرد فيما يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات، وأحيانا يكون فيه أنثى أسترالية فينزو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولدا ليس له ألية وإنما له ذيل فقط، وهذا يدل على أنه ليس لها ألية خلقة وإنما لها ذيل. نعم نقول والجمة أيضا تجزئ. الجمة هي التي لم يخلق لها قرن، لكن أيهما أفضل، ذات القرن أو الجمة؟ ذات القرن. ولهذا جاء في الحديث في من تقدم إلى الجمعة فكأنما قرب كبشا أقرن، ولولا أن وصف القرن مطلوب لكان الأقرن غير السواء. قال والجماء التي لم يخلق لها قرن. نعم. وخصي غير مجبوب. الخصي ما قطعت خصته فيجزي مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن، فإن مقطوع الأذن كما عرفتم على المذهب لا يجزي. فلماذا أجزأ الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة، وهو الإنجاب والفحولة في البهيمة؟ ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصي. قالوا لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة، لأنه أطيب للحم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين، أي مقطوعي الخصيتين. فإن قطع الذكر مع الخصيتين فقد قال المؤلف رحمه الله غير مجبوب. خصي غير مجبوب، أي غير مقطوع الذكر، وذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن. طيب والخصي بواحدة يجزي أو لا؟ يجزي من باب أولى. وعلى هذا فما قطعت خصة واحدة منه أجزأ، وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يجزي لأنه قال خصي غير مجبور. فإذا قال قائل هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟ فالجواب نعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة، لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة، لكن إذا كان من أهل الخبرة فإنها لا تموت. وسبحان الله هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنج وشبهه، لكن بالتجارب. أما الآن فالأمر أسهل، يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقا. قال: وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فإنه مجزي لكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقة أو خرقة. طيب، وقول المؤلف أقل من النصف، مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزي. فإذا قال إنسان أليس في كلامه تناقض، لأنه قال بالأول ولا عضبة، وهنا قال ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فنقول لا تناقض في كلامه، لأن العضبة في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف فأكثر على كلام المؤلف، وما دون النصف فإنه مجزي. ولكن المذهب لا يرون ذلك، يرون أن النصف مجزي، وأن الذي لا يجزي هو إذا ذهب أكثر الأذن وأكثر القرن. لننظر الآن أي القولين أرجح. نقول نحن رجحنا في الأول أن العذبة مجزئة، لكن على القول بأنها لا تجزي، أيما أرجح؟ قول من يقول إن ما ذهب نصف قرنها أو نصف أذنها غير مجزئة، أو قول من قال إنها مجزئة؟ نقول ننظر للأصل، ما الأصل؟ هل هو الإجزاء أو عدمه؟ الإجزاء. وما هو الحكم؟ هل هو للأغلب أو للأقل؟ للأغلب. فإذا كان أكثر الأذن موجودا فإنه لا يمنع من الإجزاء، وإذا كان أكثر الأذن معدوما فإنه يمنع من الإجزاء، وهذا لا إشكال فيه. بقينا إذا كان النصف ذاهبا والنصف الثاني باقيا، فهنا تعارض أمران. إن نظرنا إلى وصفها بالعضبة قلنا لا يصح، لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن، وإن نظرنا إلى السلامة قلنا لم تسلم، لأن السلامة لابد أن يكون الأكثر هو السليم، فتعارض أصلان. لكن نقول أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة. وتبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين. المسألة الأولى البتراء التي قطع ذنبها، فالمذهب تجزي، وعلى رأي المؤلف لا تجزي. المسألة الثانية العضبة بالنصف، على المذهب ايش؟ تجزي، وعلى كلام المؤلف لا تجزي. نعم. وما بإذنها وقرنه قطع أقل من النصف. ثم قال: والسنة نحر الإبل. وعلى كل حال الآن ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي ايش؟ أربعة: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. هذه أربع منصوص على عدم إجزائها. ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. القسم الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قرنه، بل ما في أذنه أخص ما يكون الأذن، عيب من خرق أو شق طولا أو شق عرضا أو قطع يسير دون النصف، هذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن هذا النهي يحمل على إيش؟ يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزي بأربعة. القسم الثالث عيوب لم يرد النهي عنها لكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا مثل العورة التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرج عرجا يسيرا. كل هذه عيوب لكنها لا تمنع العزة ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة. ولكن ما رأيكم فيما لو فقدت جميع أسنانها العليا، أتجزئ أم لا؟ ها؟ جميع الأسنان العليا مفقودة، ما هو بس الثنايا فقط، ما تقول الأخ؟ سؤال خاص. السؤال خاص الشيخ يحيى، أقول جميع أسنانها العليا مفقودة، طبعا إلا الأضراس، لكن الثنايا والربعيات كلها مفقودة. تجزي كيف؟ الثنايا من أسفل لا تجزي ومن أعلى تجزي. ما تقول؟ ها؟ لماذا تجزي؟ لأن طحن الطعام في الأسفل أكثر. أي طيب، أظن هذا تعليم عليل يعني. نعم. أي أنت؟ أي ما لا أسنان، لا أضراس وليس لها ولا أضراس. اللي فوق معروف أنه ما لها أضراس فوق، سليم. ها؟ لها أضراس وليس لها ثنايا ولا ربعيات. نعم، وهذه مسألة يمكن يلغز بها. أما الأخ اسمك؟ ها؟ حامد، محمد. فعلل تعليلا جيدا لو كان مصيبا، يقول لأن طحن الطعام في الأسفل أقوى، لكن أصلها ما لها شيء، ما لها شيء. وأنا قد أجبت بجواب الأخ أنها لا تجزئ حينما سألنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي، فقلت لها أنها لا تجزئ بناء على أن ما سقط الثنايا فإنه لا يجزي، فقلت لا فرق بين الثنايا العليا والسفلى. أي نعم، لكني أخطأت في أن لها ثنايا، لو كان لها ثنايا لكان لا فرق، لكن ما ليس لها ثنايا. نعم، ما وضحت؟ ليس لها أسنان، لها أضراس وليس لها أسنان. ها؟ كيف؟ بعد الأذى. كيف؟ كيف تقول ما وضحت؟ شيخ تقول الأسنان والأضراس والثنايا، ما هي الأسنان وما هي الأضراس وما هي الثنايا؟ إيه كل ما تعرفه. الثنتين المتجانبتين هذه ثنايا. اي نعم. وما وراءها رباعيات، رباعيات اربع واربع. البهائم ما لها رباعيات، يعني بهيمة العام الابل والبقر والغنم ما لها رباعيات ولا لها ثنايا الا من اسفل، اما من اعلى فلها اضراس وكذلك من أسفل. الآن لو فريت فم البعير أو البقرة أو الضأن أو الماعز لم تجد ثنايا ولا رباعيات فوق، لكن تجد في شفة البعير شق في الشفة العليا. لماذا؟ لأنها تمسك الشجرة وتدخلها بهذا الشق ثم تجذب الورق، تسرد السرد في هذا الشق. نعم. إيش؟ نعم نعم. هم قلنا ان المذهب ما تجزي، ذكرنا ان المذهب لا تجزي، والله انا اتوقف فيها المتوقف فيها. نعم. والله عنكم شيخ ذكرتم ان الاصل الاجزاء. نعم. ولذلك كانت يعني ما كان ذهب نسب اذنها او اقل. نعم. لما يعني كان الاصل الاجزاء؟ لما ما يقال مثلا ان الاصل في كل عيب يعني صغيرا او كبيرا عدم الاجزاء؟ متى الرسول قال أربع لا تجوز في الأضاحي، وسئل ماذا يتقى قال أربع، صار ما عدا ذلك فالأصل فيه الإجزاء. نعم. المجهوب يقولون لأن هذا قطع عضو مهم جدا، لأنه هو آلة التناسب، ذكر آلة التناسب، فكان قطعه يعني مؤثرا في البهيمة بخلاف الأذن. نعم صحيح ما استثنى، لكن يقال إذا كان في المريض العرج البين ضلبة والمريضة وما أشبه ذلك هذه من جنسه، أو العروة البين عورة. نعم نعم. ولا هو ما ذكر في الحديث. نعم. ها؟ يحدث تناسب إذا كان أحيانا وهو نادر، لكن الخصاء يفتر ويقلل الرغبة في النكاح. نعم. تخرج؟ لا. ها؟ طيب. أسأل الله إليكم، ذكرتم فيما سبق بأن الأضحية في الإبل أفضل لأنها أكثر منحة. إذا أخرج كاملا. نعم. ما الجواب عن يعني تضحية النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين؟ إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ولم يضحي بالإبل. نعم. أقول ما الجواب عن هذا مع أننا في العقيقة نعم أن الشاة أفضل من الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الفرق بينهما ظاهر. ضحى بكبشين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضحي ببعيد، وهذه قضية عين ما ندري وش السبب. وأما العقيقة فقال عن الغلام شاتان، نص على ذلك، على أن في النفس شيئا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية. في الهدي ثبت أن الرسول أهدى إبلا وأهدى غنما، والإبل أفضل يعني أنفع للفقراء، ولهذا أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بلحمها. لكن في الأضحية متردد، يعني قد يكون الإنسان مترددا في ذلك لأن يحتمل أن الرسول ترك الأضحية بالبعير يعني لعدم كثرة المال في يده، ولهذا مات ودرعه مرهونة، ويحتمل أنه ترك ذلك تشريعا للأمة. أما العقيقة فواضح لأنه أمر أن الغلام شاتان. نعم نعم. ذكرنا أن من بها قطع يسيق في الأذن تجزئ مع الكراهة. إيش؟ ما بها قطع يسيق في الأذن أقل من النصف تجزئ مع الكراهة، وأن النهي للكراهة بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر ولا يراد به الحصر. لا، هذا يراد به الحصر، لأنه قال سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعة. بالنسبة لهنا الأذن إيش؟ الإبل والبقر هذا يرعى فيها شيخ الذكر والأنثى؟ إيش؟ هل يرعى الذكر والأنثى؟ يجب أن يكون مثلا الإبل ذكر. قال العلماء الأفضل في الأضحية كلما كان أكبر وأسمن وأبهى وأحسن لونا وجمالا فهو أفضل. نعم، انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها، ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا أن من شروط الأضاحي أن تكون البهيمة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وأن العيوب التي تمنع من الإجزاء هي التي جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهي أربعة فقط، وما كان مثلها أو أولى منها فإنه يحكم له بحكمها، كالعمياء مثلا فإنها أولى بعدم الإجزاء من العورة، وكما قطوعة اليد أو الرجل فإنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، وكذلك العجفة التي لا تنقي، وكذلك المريضة البين المرض. وما عدا ذلك فإنه إن كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه، إن كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه، وإن كان فوات كمال فغيره أفضل منه ولا كراهة فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة، لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لضربت الذابح الناحر بركبتها، إذا أحست تضرب بركبتها ويكون عليها خطر، لكن إذا كان المعقول هو اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، ولذلك نقول يأتيها من الجانب الأيمن وتكون اليد اليسرى معقولة. فإذا نحرها فهي سوف تسقط على أي الجنبين؟ على الجنب الأيسر التي فيه اليد معقولة. هذا هو السنة. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك، كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا هذه لا يعرفون هذه الطريقة، ولو أنهم فعلوا هذه الطريقة ما استطاعوا، ولكنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها ويلون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها. فنقول إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت حرجا فإنه لا حرج أن يعقلها وأن ينحرها باركة. فيقول مؤلف في كيفية النحر: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. يطعنها بالحربة يعني على سبيل التمثيل، وإلا بالحربة، بالسكين، بالسيف، بأي شيء، المهم أن ينهر الدم، يجرح وينهر الدم. ويقول في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة أن تكون بين يديها، وهي معروفة، فإذا طعنها جرها من أجل أن يقطع الحلقوم والمري. وفي هذه الحال نعم قال: والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها. ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضان والماعز والبقر، وذلك لأن النحر قريب من القلب فيتفجر الدم من القلب بسرعة. ولو أنها ذبحت الإبل من عند الرأس لكان تتألم من الذبح، لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح سيكون بعيدا فيتأخر موتها. فكان من الحكمة أن تنحر ويخرج الدم بسرعة ثم تموت بسرعة. أما غيرها فإنها تذبح من عند الرأس، ويجوز عكسها. طيب، يذبح غيرها ويذبح غيرها يعني والسنة أن يذبح غيرها. طيب، هنا نقول يذبح أو يذبح؟ يذبح ليش؟ على إيش؟ ما فيها ينحر، ما عندنا نحر. نعم، على النحر. ليش؟ هنا لأنه مصدر، فإذا عطف عليه الفعل المضارع فإنه ينصب بأن مضمرة ليكون عطف مصدر على مصدر. فالسنة نحر الإبل ويذبح غيرها يعني وذبح غيره، وذبح غيرها. ومنه: ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف وتقر عيني. إذن نقول في كلام المؤلف: ويذبح غيرها، ويكون على الجنب الأيسر لأنه أيسر للذابح، إذ أن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها على الجنب الأيسر، ثم يضع رجله على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح. هذا هو السنة. ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى وهو الذي يسمى أعسر، فإنه يضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أسهل له. ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة، يعني اليدين والرجلين الأفضل أن تبقى مطلقة لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك لوجهين: الوجه الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك، والثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن، لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم. ومن ثم صارت الميتة حراماً لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم، وكلما تفرغ الدم اللحم من الدم فهو أحسن وأكمل. ويقول المؤلف: ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. يقول بسم الله وجوبا لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، وأما الله أكبر فهي تقال استحبابا. وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: السنة أن يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فذهب العامة وصار الواحد منهم إذا ذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ظن أن هذا هو المشروع. ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه، لأن العامة ليسوا كطلبة العلم، يقول بسم الله والله أكبر. أما بسم الله فواجبة، وأما الله أكبر فمستحبة، حتى لا يختلط الأمر على الناس. طيب، يقول بسم الله وجوبا، والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمدا. وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول: أليس الله قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ فنقول: بلى، قال الله ذلك وعلى العين والرأس. لكن هنا فعلان: الفعل الأول فعل الذابح، والثاني فعل الآكل. فعل الذابح والثاني فعل الآكل، وكل واحد منهما يتميز عن الآخر، ولا يلحق هذا حكم هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سألوه عن قوم حديث عهد بكفر يأتون باللحم ولا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. لأن الإنسان مطالب بإيش؟ بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فالأصل السلام والصحة. طيب، نقول على العين والرأس: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا أكلنا نسيانا أو جهلا فليس علينا شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن عمدا ونحن نعرف أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها، لا يجوز. بقينا في فعل الذابح: إذا نسي التسمية، فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا قال قائل: كيف تؤاخذون وقد نسي؟ قلنا: لا نؤاخذ. نقول: الآن ليس عليك إثم في عدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثما لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده، أما الآن فلا شيء عليك لأنك ناسي. ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماما لهذا، أو النظير لهذا تماما. لو صلى الإنسان وهو محدث ناسيا فهل عليه إثم وصلاته باطلة؟ يجب أن تعاد، لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كان من الحدث شرطا فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل بعدم الإثم، وهذا واضح. وهذه المسألة عن التسمية على الذبيحة أو على الصيد اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أن التسمية لا تجب لا على الصيد ولا على الذبيحة، وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث موضوع: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها. وهذا حديث لا أصل، وقال بعض العلماء التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد، هذان قولان. والقول الثالث التسمية شرط في الذبيحة والصيد وتسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهوا فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهوا في الذبيحة فهي حلال. إيش الدليل؟ قال لأن النبي صلى قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلب الخشني قال في إرسال السهم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فجعل لحل الأكل شرطين: القصد وهو إرسال السهم، والثاني التسمية. فنقول وقد قال أيضا في الذبيحة ما أنهر الدم وإيش وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاشترط شرطين: انهار الدم، والثاني التسمية، ولا فرق. ثم نقول إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة فعلى الصيد من باب أولى، لأن الصيد يأتي بغته ويأتي بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، يذهل حتى أنه أحيانا يركض وراه ربما يسقط في حفرة أو يضربه يعني نخلة أو شجرة وهو لا يشعر، يمشي وكأنه يعني سكران من شدة شفقته على الصيد. مثل هذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة بتأني وأضجعها ونسي أن يقول بسم الله. عرفتم؟ القول الرابع أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن قال قائل أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير قيمتها 5000 ريال وقلنا لا تحل، كم ضاع عليه؟ نعم 5000 ريال، وهذا من جملة ما يقدر على الإنسان أن يضيع عليه. فإن قال قائل وبهذا تتلفون أموال الناس، قلنا هذا التقدير كقول من قال إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، ما عنده يد، مع أننا إذا قطعنا يد السارق قلت السرقة، لم يسرق أحد. كذلك إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي على الذبيحة ذبيحتك حرام، إذا جاء يذبح مرة ثانية يمكن سمي 10 مرات، نعم ما ينسى أبدا، لأنه قد اكتوى بنار النسيان فلن ينسى أبدا. وبهذا نحمي هذه الشعيرة، وأنه لا بد من ذكر اسم الله على المذبوح. بقي علينا يعني لا بأس أن نعرض لشروط الذكاة. الذكاة من شرطها التسمية. التسمية متى؟ عند إرادة الفعل. التسمية عند إرادة الفعل وليس عند شحذ الشفرة يعني السكين، وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع السطن في البندق، لا، عند الفعل. ولهذا جاءت على، اذكر اسم الله عليه، إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لابد أن تكون التسمية عليه. الثاني إنهار الدم. إنهار الدم يعني تفجيره حتى يكون كالنهر، يعني يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الوجين وهو الذي يعرف عند الناس بإيش؟ بالشرايين أو بالشريان، بعضهم يسميها الأوراد، أوراد الشاة. وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، معروفان، لا يمكن إنهار تام إلا بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم. ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمري، ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الوجان حلت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمري، لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري. بينما قطع الوجين فيه الدليل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وفي حديث أخرجه أبو داود لكن في سنده مقال أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، وهذا نص في الموضوع. وفي الرقبة أربعة أشياء، إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الوجان والحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم مجرى النفس، ولهذا يكون دائما مفتوح، أولى دائما مفتوح لسهولة النفس، لتسهيل النفس. وجعله الله عز وجل عظاما لينة لتسهل الحركة، حركة الرقبة، وجعلها سبحانه وتعالى أشفطة مثل الياج كذلك لتسهل، ولهذا ترفع رقبتك، ترفع رأسك وتنزله ولا تجد كلفة. هذا الحلقوم هو مجرى النفس، المري من ورائه يعني بينه وبين الرقبة، هذا مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحا، بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق. هذا المري. قطع الأربعة هذا هو الأكمل، فإن قطع واحدا لم يجزئ، وإن قطع اثنين الحلقوم والمري أجزأ على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، قالوا يجزئ إذا قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الوجين ولا واحدا منهما يجزئ. ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمري ولم يقطع الوجين فإن الدم سوف يكون باقيا ما يخرج، لأن الدم اللي يخرج من الحلقوم والمري سيكون ضعيفا جدا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك. والقول الثالث: لا بد من قطع ثلاثة من أربعة. والقول الرابع: لا بد من قطع الوجهين هما أهم شيء، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة. طيب، لا بد أيضا أن يكون الذابح عاقلا، فإن كان مجنونا فإنه لا يصح، لا تصح تذكيته ولو سمى لأنه لا قصد له، ليس له قصد. ومن شروطها أن يكون مسلما أو كتابيا. المسلم ظاهر، والكتاب لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وهذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل من مما ذبحه اليهود. واختلف العلماء هل يشترط في هذا أن يكون كذبح المسلمين أو نقول ما عدوه ذبحا وتذكية فهو ذكاة وإن لم يكن على طريق المسلمين. في هذا قولان، أحدهما وهو قول الجمهور أنه لا بد أن ينهر الدم، يعني ذبح الكتاب، كما أنه لا بد أن ينهر الدم في ذبح المسلم، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء وهو وجه في مذهب مالك إلى أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة وإن كان بالخنق، لعموم قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا طعام عندهم فيكون حلالا. ولكن نقول في الرد على هذا: كلمة طعام الذين أوتوا الكتاب مطلق، يقيد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإذا كان إنهار الدم شرطا في ذبيحة المسلم وهو خير من اليهود والنصراني، فكونه شرطا في ذبيحة اليهود والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق. ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابية ذبحه على هذا الوجه؟ لا، لا يشترط. هل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟ لا. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. وحديث العهد بالكفر يشك في كونه يسمي لأنه لم يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال: سموا أنتم وكلوا. سموا على الذبح ولا على الأكل؟ أو على الذبح؟ الذبح لا يمكن. أنت كأنه قال: الإنسان لا يسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه، أما فعل غيركم فليس عليكم من شيء. وقد ترجم المجد بن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمى الذابح أم لا، للحقنا في ذلك إيش؟ حرف شديد لا يحتمل. حتى المسلم يمكن أنه لم يسمى، حتى المسلم يمكن أنه خنق، كل شيء محتمل. لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه على السلامة، وبهذا يستريح الإنسان، يستريح الإنسان ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتاب اليهودي أو النصراني ذبيحة وأهدى له. نقول: الحمد لله على التيسير، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أخبرني بعض الأخوة اللي في أمريكا أنهم الآن رجعوا إلى الشرط الإسلامي وهو انهار الدم، لكن كيف؟ يقول إنهم يشقون الوجه ثم يدخلون آلة مع الوجه الثاني وينفخونها بشدة من أجل أن يخرج الدم مندفعا بشدة من الوجه الأول الذي فروه، يعني أنهم أشد منا، يتعجلون أن يخرج الدم. نعم، لأنه إذا جاءهم يدفعه من أحد الوجهين اندفع من الآخر. لكن نحن وللحمد لا يكلفنا الله عز وجل مثل هذا، ذبحنا يسير، أمر السكين على وجهين وهذا كافي. ومن الشروط أيضا، شروط الزكاة، أن لا يكون الحيوان محرما لحق الله، أن لا يكون محرما لحق الله، كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام، فلو ذبح الإنسان صيدا أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم. ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى نعم وأنهر الدم، لأنه محرم لحق الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحر. وهذا يتبين بالتعبير القرآني يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد في والإنسان محرم وش يعتبر؟ يعتبر قتلا لا صيدا، والقتل لا تحل بالمقتولة. طيب، فإن كان محرما لحق الغير كالمغصوب مثلا، ما بعد وصلنا إلى الاجتهاد، إن كان محرما لحق الغير كالمغصوب فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ الصحيح أنه لا يحرم، صحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه ويمكن إرضاؤه ويمكن أن يسمح، بخلاف حق الله عز وجل. هكذا أفرقوا بينهما. وفيه وجه آخر أو رواية أخرى في المذهب على أن المحرم لحق الغير كالمحرم لحق الله لا تصح تذكيته. فلو رأينا مثلا من باب التأديب والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها إن الشاة لا يحل لك أكلها ولا لغيرك وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجها. هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟ تأمل. لا، هو لا يشترط، لا يشترط حل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية، أما لحل الذبيحة فتحل ولو كان كذلك. طيب، نرجع الآن إلى كلام المؤلف. يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. طيب، لو قال بسم الرحمن، بسم فاطر السماوات والأرض، بسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام بسم الله؟ قال بعض أهل العلم يقوم إذا أضاف الاسم إلى ما لا يصح إلا لله فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة ولا فرق، لأنه يصدق عليه أنه ذكر إيش؟ ذكر اسم الله. طيب، لو قال بسم الرؤوف الرحيم يجزي أو لا؟ ليش؟ لأن هذا الوصف يصدق لغير الله. قال الله تعالى في النبي، في وصف النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طيب، لو قال باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة يجزي ولا لا؟ يجزي، نعم، لأن هذا مثل قوله بسم الله. لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. نعم. يقول باسم الصليب القوي أو باسم الآل. نعم. لا الأصل حل. الأصل حل حتى نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله. الشيخ بارك الله فيكم، لو ذكر قال باسم الرؤوف الرحيم لكن نيته الله سبحانه وتعالى. نعم. فالأعمال بالنيات، لكن ذكر الرأفة والرحمة هنا لا تناسب، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقام. طيب هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ لا، لا يصلي على النبي. أولا لأنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة، والثاني أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة، فلهذا كره العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. نعم. شيخ أخانا الغالب في الذين يتولون الذبح، لا الأخ، هل يمكن أكل الذبيحة الذي يسقط أولا، تسقط أولا بالكهرباء؟ أي يذبح. نعم. هذا يعني لحم الحكومة، لحم المقصد، إذا لا يشترون بعض الناس لا يستطيعون اللحم، لا يستطيعون أن يشتري لحما في السوق مثلا. اي نعم. طيب فهمت السؤال؟ اي نعم. يقول لو كانت تصعق البهيمه اولا ثم تنحر او تذبح ثانيا، هل يجزي او لا؟ يصعق بالكهرباء. نعم بالكهرباء، اذا ادركها وفيها حياه. اسمع، اذا ادركها وفيها حياه حلت، وعلامه الحياه انه اذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم، وهذه أيوة كالمنخنقة تماما في ختام هذه المادة. فإذا ذكيت وفيها حياة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات، لكن هل يشترط أن تربص برجلها؟ مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 250,000.